السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي عن قصة انتهينا من قصة قوم لوط، وعرفنا كيف كانوا سبحان الله قوم فاحشة يأتون ذكرانا من الأيام يأتون ذكرانا شهوة من دون النساء. فاليوم قصة شعيب. ابتدأنا في القصة بقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل. الآية نعم، الآية في قصة اللي هي أصحاب الأيكة 176 في سورة الشعراء. أوفوا، ما قرأناش؟ أوفوا فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الراء فخمة. المرسلين. المرسلين. قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. مش أجر، أجر. رمز خمع. وما أسألكم عليه من أجر. وما أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل ولا المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا وَمَا من السماء فأسقط علينا كسفا من السماء كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كسفا من السماء الصادقين إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة عذاب يوم الظلة عذاب يوم الظلة عذاب يوم الظلة عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية هنا مشددة الأولى ساكنة والثانية مضمومة وبعدين بتين فخمتين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من من المنذرين لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين إسرائيل علي أعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلناه على سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة في غنى الميم مع الباء والتنوين بعد واو فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء يعني قيل في الأيكة في الأيكة أصحاب الأيكة ما هي الأيكة؟ شجر كتير ملتف الأغصان والأشجار وهم قيل أصحاب مدين فكذبوا نبيهم كان نبيهم من؟ شعيب جاء بما جاء به المرسلين التوحيد وكان القوم قيل القوم من دون ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالإيه؟ بالعطاء الوفير جدا لكن كانوا سبحان الله كان عندهم غبرة وكان نبيهم اللي هو شعيب يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لكن كانوا يعني سبحان الله يأتوا بكل ما يسيء إلى هذا النبي حتى إنهم سبحان الله كانوا يتفقوا على إنهم إيه يعودوا بكل إيه طريق حتى يصدوا عن إيه عن نبي الله شعيب ما يدعو هؤلاء القوم تميزوا بالشرك بالله وبتطفيف الميزان. كانوا لا يوفوا الميزان، الكيل بالميزان. فملخص ما جاء لهم، ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، انه كان بيدعوهم لايه؟ التوحيد، وانهم يوفوا ايه؟ وانهم يتذكروا نعمة ربي سبحانه وتعالى عليهم. اذ قال لهم شعيب: الا تتقون؟ الا تتركوا ما يسخط ربي سبحانه وتعالى ويبغض ربي سبحانه وتعالى مما انتم عليه من كفر وما انتم عليه من معصيه، اللي هي معصيه الايه؟ التطفيف، ودي من المعاصي الشديده، تطفيف الميزان. ويل للمطففين. حضرتك يعني عايزه ده وعايزه النهارده وعايزه بقى بتوعي.